إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الطلاق. فقال جلت قدرته: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فنادى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا النداء ولم يخاطبه باسمه صلى الله عليه وسلم كما نادى مخاطبا كل الأنبياء والمرسلين، ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وناداه، ثم خاطب أمته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم في الأمة والمقدم في البرية صلى الله عليه وسلم، فخطاب الجميع معه. وقيل: يا أيها النبي قل لأمتك إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم تطليقهن. لأنه إذا كان التقدير أن طلقتم، قد وقع الطلاق منكم على نسائكم، فكيف يستقيم السياق؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ووقع الطلاق منكم لهن فطلقوهن لعدتهن، قد طلق. لا، إذا أردتم تطليقهن، كقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. معناه إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، لأنه إذا قرأت القرآن وانتهيت من القراءة استعذ بالله، لا يستقيم السياق هكذا. ولكن إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. فقوله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، كقوله تعالى: إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله، فتكون الاستعاذة قبل قراءة القرآن. وكذلك إذا طلقتم النساء، إذا أردتم تطليقهن فطلقوهن لعدتهن، أي لطهرهن، فيطلقها في طهر لم يمسسها فيه، فيطلقها في طهر لم يجامعها فيه. فطلقوهن لعدتهن، أي لطهرهن بالذي يقضينه من عدتهن، حتى لا يقع عليها ضرر بتطويل مدة العدة عليه. وأحصوا العدة، أي عدد أقرائها فاحفظوها. والقرء من الألفاظ المشتركة، قال بعضهم القرء الطهر، وقال بعضهم القرء الحيض، والجمع أقراء. فقيل: أمر بإحصاء العدة لتفريق الطلاق على الأقراء إذا أراد أن يطلق ثلاثا، فتكون الأقراء على هذا ما بين الحيضتين، فإذا طهرت طلقها، ثم إذا حاضت فطهرت طلقها، ثم إذا حاضت فطهرت طلقها، فحينئذ يكون قد طلق ثلاثا مفرقة على الأقراء. وقيل: للعلم ببقاء زمان الرجعة ومراعاة أمر النفقة والسكنة، لأنه يترتب عليها حقوق ويقع بالتطويل فيها ضرر، فأمر الله رب العالمين برفع ذلك. فطلقوهن لعدتهن، يعني فليطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وأحصوا العدة، عدد الأقراء احفظوها، واتقوا الله ربكم في جميع أموركم، لا تخرجوهن من بيوتهن. أراد به إذا كان المسكن الذي طلقها فيه للزوج فلا يجوز له أن يخرجها منه، بل تظل في بيتها التي هي فيه حتى تنتهي العدة. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها ما لم تنقضي العدة، فإن خرجت لغير ضرورة أو حاجة أثمت. إذا كانت في العدة فلا تخرج من بيتها ولا تخرج من بيتها، فلا يخرجها هو من بيته إذا كان البيت بيته، فإنه لا يخرجها من بيته إذا وقع الطلاق فيه، وأيضا هي لا تخرج حتى تنقضي العدة. وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هذه الحالة التي تخرج وتخرج فيها من بيته في أثناء العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قال ابن عباس الفاحشة المبينة، والتفت لهذا، أن تبذأ على أهل زوجها فيحل إخراجها حينئذ. أن تبذأ يعني أن تأتي بالبذاء، أن تطيل لسانها على أهل زوجها، فحينئذ يحل إخراجها من بيتها. وقال جماعة أراد بالفاحشة أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزلها. كيف ترد إلى منزلها؟ والحد إذا أتت بالفاحشة المبينة إنما هو في هذه الحالة الراجب، فلن ترد إلا إذا قلت إنها إنما تخرج من أجل أن تقام البينة على فاحشتها المبينة، ولعلها لا تقام تلك البينة، وحينئذ فكأنما يكون الأمر عند القاضي من أجل إقامة البينة، فإذا لم يثبت فإنها تعاد، فهي لا تخرج إلا إذا أتت بفاحشة مبينة. وقد روي ذلك عن ابن مسعود أنها إذا زنت وأتت بالفاحشة فإنها تخرج لإقامة الحد عليها ثم ترد إلى منزل. وقال قتادة معناه إلا أن يطلقها على نشوزها، فلها أن تتحول من بيت زوجها. والفاحشة النشوز، والنشوز الفاحشة. وقال ابن عمر والسدي خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة، يعني كأن التقدير. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإنها إن خرجت فكأنما أتت بالفاحشة المبينة، لأن خروجها فاحشة مبينة، فيكون الخروج في حد ذاته فاحشة مبينة. فهذا قول ابن عمر والسدي، خروجها قبل انقضاء العدة فاحشة، هو في حد ذاته هذا الخروج فاحشة. وتلك حدود الله، يعني ما ذكر الله رب العالمين من سنة الطلاق وما بعدها من الأحكام في عدم الخروج والإخراج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، ما ذكر قبل حدود الله، وكذلك ما يأتي من أحكامه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يخالف هذه الأحكام فقد ظلم نفسه بمعصيته ربه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر. الطلاق شديد جدا، وسنجد في هذه السورة العظيمة في سورة الطلاق هذا الوعد الكبير مكررا مرة ومرة ومرة، فهذه أول مرة. يقول الله تبارك وتعالى ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ثم يقول جل وعلا لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيوقع في قلب الزوج مراجعتها بعض الطلقة والطلقتين، وحينئذ يرجع عن بغضها إلى حبها، وعن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، هي في هذا الحكم العظيم في الطلاق الرجعي وهي معتدة في عدتها، لا تدري، لا تتعد حدود الله، لأنه من تعد حدود الله فقد ظلم نفسه. التزموا أوامر الله ولا تتعد حدود الله، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فيوقع في قلب الزوج مراجعة المرأة بعد الطلقة والطلقتين، ويرجع حينئذ عن بغضها إلى حبها، وعن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها. وهذا يدل على أن المستحب أن يفرق الطلقات وألا يجمعها، وألا يوقع الثلاث دفعة واحدة، حتى إذا ندم أمكنته المراجعة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، فتتبعها نفسه. فإذا كان قد أتى بالثلاث فإنه قد أغلق الباب وأوصده في وجه نفسه فلا يستطيع أن يراجعها، فمن المستحب أن يفرق الطلقات. هذا عند من يقول بأن الطلقات الثلاث إذا أتى بها الرجل مرة واحدة تعتبر ثلاثة، والذي عليه جماهير أهل العلم أنه إذا أتى بالثلاث مرة واحدة فإنها تقوى واحدة، والذي عليه أهل السنة من جماهير أهل العلم أنها لا تقوى أصلا. فإذا بلغنا أجلهن، أي إذا قربنا من انقضاء عدتهن، فأمسكوهن أي راجعوهن، لأنه إذا أخذت على التقدير بأن بلغنا أجلهن أي انقضت عدتهن فكيف تمسكها، كيف تراجعها وقد انقضت العدة؟ لا يجوز حينئذ إلا بعقد ومهر جديدين، بإنشاء عقد جديد وبدفع مهر جديد. ولكن فإذا بلغنا أجلهن، يعني فإذا شارفنا المدة التي هي للعدة وقرب انقضاء أمد وأجل العدة، فأمسكوهن أي فراجعوهن بمعروف، أو فارقوهن بمعروف، أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيبن حينئذ منكم. الإمساك بالمعروف والتسريح بالمعروف، فالإمساك للمضارة والتسريح للأذى ومع منع الحق، كل ذلك لا يحل منه شيء، وإنما الإمساك بالمعروف والتسريح بالمعروف. فإذا أمسكها للمضارة فجعلها كالمعلقة، لا هو بالذي يواصلها ويراجعها ولا هو بالذي يطلقها، وإنما يمسكها مضارة، هذا لا يجوز ولا يحل بحال، بل هو ظلم بين. وكذلك التسريح مع الأذى ومع منع الحق، يعني يسرحها وقد آذاها حتى تتنازل له عن حقها لديه، فحينئذ يسرحها. التسريح مع الأذى ومنع الحق لا يحل أيضا منه شيء، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي أشهدوا عدلين مستقيمين على الرجعة كما الإشهاد على العقد في بدء الأمر. فإذا أراد الرجل أن يراجع امرأته وكان قد طلقها طلاقا رجعيا ولم تنقضي عدتها بعد، فإنه لابد أن يشهد على الرجعة شاهدين عدلين. عدلين، لا يأتي برجلين لا يصليان مثلا، أو يأتي برجل لا يصلي وآخر مصلي ثم يشهدهما، هذان ليس بعدلين إذا كان لا يصليان، بل عند جماهير أهل العلم أنهما ليس بمسلمين أصلا، على خلاف بين العلماء في الكفر أكبر أو أصغر. فلا يأتي بهذين ثم يشهدهما على الرجعة، فهذان ليس بعدلين، وإنما يقول الله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم على الرجعة أو الفراق، أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق. وأقيموا الشهادة لله، اشهدوا بالحق أيها الشهود، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ذكر الله رب العالمين هذا الأمر الكبير مع هذا الأمر الكبير، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله فيطلق للسنة يجعل له مخرجا إلى الرجعة. وأكثر المفسرين قالوا نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، أسر المشركون ابنا له يسمى مالكا، ومالك ابن عوف، فأتى عوف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسر العدو ابني مالكا، وشكى إليه أيضا الفاقة والفقر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فجعل الرجل يفعل ذلك رضي الله عنه، فبينما هو في بيته إذ أتاه ابنه وقد غفل عنه العدو، فأصاب إبلا وجاء إلى أبيه يسوق إليه الرزق، وهذا ضعيف، وإن ذهب إليه أكثر المفسرين على أنه سبب للنزول، فهذا ضعيف، أورده الواحدي بغير سند، وأورده السيوطي في الدر من رواية ابن مردوية من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وكذا أخرجه الثعلبي من هذا الوجه كما في الكافي الشافي لابن حجر، وأخرجه الطبري من طريق سالم أبي الجعد مرسلا، وصله الحاكم عن جابر، وفي سنده عبيد الله ابن كثير، تركه الأزدي ورواه الخطيب في تاريخه من طريق جويبر وهو متروك عن الضحاك، هذا لا يفهم. ولكن يبقى معك بفضل الله تبارك وتعالى عموم اللفظ: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذا عام في كل من اتقى الله وتوكل عليه، يجعل الله رب العالمين له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، هذا عام لكل أحد جاء بهذا الشر، فهذا جزاؤه وهذا جواب. وهذا كما ترى فيما ساقه الله رب العالمين جاء على صيغة الشرط، فإذا تحقق فعله وجب جزاؤه وأتى جوابه لا محالة، لأن الله رب العالمين لا يخلف الميعاد. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمن أتى بفعل الشرط هذا شرط، من أتى بفعله آتاه الله تبارك وتعالى جزاء ويرزقه من حيث لا يحتسب، يسوق إليه الرزق، يعني يسوقه للمتقي من وجه لا يحتسبه ولم يقدر له يوما ببال ولا يشعر به، ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال أكثر المفسرين إن عوف بن مالك لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكر ما ذكر وفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، غفل عنه العدو فأصاب إبلا ونعما. فأكثر المفسرين ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني ما ساق من الغنم من الإبل من النعم، يعنون مالكا ابن عوف ابن مالك، والقصة ضعيفة كما مر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود: هو أن يعلم أنه من قبل الله وأن الله رازقه. وقال الربيع: يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس. وقال أبو العالية: يجعل له مخرجا من كل شدة. وقال الحسن: مخرجا عما نهاه الله عنه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافيه ما أهمه في جميع أموره، في أمر دينه وأمر دنياه، يتوكل على الله فيكفيه الله رب العالمين جميع الأمور. فإذا اتقى الله تبارك وتعالى فيما نابه كفاه فيما أهمه، من اتقى الله تبارك وتعالى فيما نابه كفاه الله فيما أهمه، إن الله بالغ أمره، أي منفذ أمره وممض في خلقه قضاءه، قد جعل الله لكل شيء قدرا، أي أجلا ينتهي إليه أو تقديرا أزليا فهو صائر إليه، أي جعل الله لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، رجع إلى أمر النساء والعدة. واللائي يئسن من المحيض، انقطع رجاؤهن لكبرهن. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يرجون أن يحضن، إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر. واللائي لم يحضن لصغرهن فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر، وهذا كله في عدة الطلاق، كل هذا في عدة الطلاق. فإن الله تبارك وتعالى ذكر اللائي يحض، ثم ذكر اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فلا يرجون أن يحضن، وانقطع رجاؤهن في الحيض لكبرهن. إن ارتبتم أي شككتم فلم تدروا ما عدتهن، لأن العدة تكون بالأقراء بالحيض أو ما بين الحيض من الطهر، وهنا لا حيض. إن ارتبتم فشككتم فلم تدروا ما عدتهن، فعدتهن ثلاثة أشهر، وهذا واضح لا يلتبس على أحد، ثلاثة أشهر. واللائي لم يحض فعدتهن ثلاثة أشهر أيضا، يعني الصغار اللائي لم يبلغنا المحيض فتزوجنا قبل أن يبلغنا المحيض فطلقنا قبل أن يحض، فعدتهن أيضا 3 أشهر، وهذا كله في عدة الطلاق. وأولاة الأحمال يعني من كانت حاملة فهذه لا تحيض أيضا، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وهذا كله في عدة الطلاق. أما المتوفى عنها زوجها فعدتها 4 أشهر و10، سواء كانت ممن تحيض أو لا تحيض. والحامل عدتها أيضا في الوفاة كعدتها في الحيض، فأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طلقن أو توفي عنهن أزواجهن، فأولاة الأحمال عدتهن أن يضعن حملهن. إذا طلقن وهن حاملات، يعني هؤلاء النساء إذا طلقن وهن حاملات أو حوامل، فإن العدة أن تضع حملها، ولو بعد الطلاق بلحظات انقضت العدة فعدتها أن تضع حملها. التي يتوفى عنها زوجها عدتها كما ترى طلقها زوجها أو مات عنها بوضع الحمل، الحامل عدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها كما مر ذكر ذلك. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، طلقت أو توفي عنها زوجها. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأما من لم تكن حاملا فإن عدتها عند الوفاة 4 أشهر و10، كانت تحيض أو لا تحيض. وأما التي تطلق وهي تحيض فعدتها 3 قروء كما أخبر الله رب العالمين. وإذا كانت يائسة من المحيض فعدتها 3 أشهر، إن كانت صغيرة لم تحض بعد فعدتها 3 أشهر أيضا. الحامل إذا طلقت فعدتها أن تضع حملها، كل من طلقت فعدتها على هذا النحو. وأما من توفيت فعدتها 4 أشهر و10 إلا الحامل فعدتها أن تضع حملها. ثم قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذه مرة أخرى ذكرها الله رب العالمين. فقال جلت قدرته: ذلك يعني ما ذكر من الأحكام أمر الله أنزله إليكم. ومن يتق ويطلق للسنة، ومن يتق الله ربه ويطلق للسنة، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، يعني يعطيه أجرا عظيما في الآخرة. أسكنوهن يعني مطلقات نسائكم من حيث سكنتم، من صلة يعني أسكنوهن حيث سكنتم، من وجدكم يعني من سعتكم، وما ملكتم وطاقاتكم يعني إن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة، إن كان موسرا يوسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان فقيرا معسرا فعلى قدر الطاقة. ولا تضاروهن أي ولا تؤذوهن لتضيقوا عليهن مساكنهن فيخرج. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فيخرجن من عدتهن. فإن أرضعن لكم أي أرضعن أولادكم فآتوهن أجورهن على إرضاعهن، وأتمروا بينكم بمعروف أي تشاوروا في الأجرة والرضاع والإرضاع بالمعروف، يعني ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف. وأتمروا بينكم أي تشاوروا، أو ليقبل فكأنه من الأمر، ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف، فعلى معنيين: ائتمروا تشاوروا، ائتمروا ليقبل بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف بتراضي الأب والأم على أجر مسمى، على أجر مسمى للإرضاء. والخطاب للزوجين جميعا، يأمرهم أن يأتوا بالمعروف وبما هو الأحسن، ولا يقصدوا الضرار. وإن تعاسرتم يعني فشحنتم وتضايقتم في الرضاع والأجرة، فأبى الزوج أن يعطي المرأة أجرتها، وأبت الأم أن ترضعه، الرضيع فليس له إكراهها على إرضاع، ولكنه يستأجر للصبي مرضعا غير أمه، وإن تعاسرتم فسترضع له أخر، لينفق ذو سعة من سعته. ذو سعة يعني ذو غنى وطاقة، من سعته من غناه على قدر غناه. ومن قدر أي كان مضيقا عليه في الرزق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي مما أعطاه ورزقه من المال. لا يكلف الله نفسا في النفقة إلا ما آتاها، أي أعطاها من المال. سيجعل الله بعد عسر يسرا، يعني بعد ضيق وشدة غنى وسعة. فتأمل الآن في هذه الصورة وما جعل الله رب العالمين فيها من عظيم الوعد، لأنها في أمر شديد وهو الطلاق وما يعقبه من التبعات والمشقات. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول الله جلت قدرته: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ويقول الله جلت قدرته: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا الوعد كله في هذا الأمر الذي فيه الضيق وفيه الشدة وفيه المعاناة. ثم ذكر ربنا تبارك وتعالى عظيم قدرته: وكأي من قرية عتت، وكثير من أهل قرية عتت، عصت وطغت وتجبرت وبغت، عتت عن أمر ربها ورسله، أي وأمر رسله، فعصت وتكبرت وأعرضت وتجبرت عن أمر ربها وعن أمر رسله، فحاسبناها حسابا شديدا بالمناقشة والاستقصاء. قال مقاتل: حاسبها بعملها في الدنيا فجازاها بالعذاب، وهو قوله: وعذبناها عذابا نكرا، يعني منكرا فظيعا، وهو عذاب النار. لفظهما ماض ومعناهما الاستقبال. فحاسبناها حسابا شديدا، يعني سيأتي هذا الحساب، وقد جاء بصيغة الماضي والمراد الاستقبال. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني هو عذاب النار. فاللفظ ماض والمعنى للاستقبال. وقيل في الآيات تقديم وتأخير، فالمعنى: فعذبناها في الدنيا بالجوع والقحط والسيف وسائر البلايا، وحاسبناها في الآخرة حسابا شديدا. فذاقت وبال أمرها، أي سوء عاقبة عتوها وجزاء أمرها، وقيل: ثقل عاقبة كفرها. فذاقت وبال أمرها، وكان عاقبة أمرها خسرا، أي هلاكا وخسرانا في الدنيا والآخرة. أعد الله لهم عذابا شديدا. فاتقوا الله يا أولي الألباب، يا أصحاب العقول الذين آمنوا أسلموا واتبعوا النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. قد أنزل الله إليكم ذكرا، هذا القرآن العظيم، ثم أتى ببدل من الذكر فقال: رسولا. وقيل: أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا، فلا تكون بدلا. وقيل: مع الرسول، يعني قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا. قالوا: الرسول بدل من الذكر. وقيل: أنزل إليكم قرآنا وأرسل رسولا. وقيل: أنزل إليكم ذكرا مع الرسول. وقيل: الذكر هو الرسول، فعلى البدلية. وقيل: ذكرا أي شرفا. قد أنزل الله إليكم ذكرا، أي شرفا. ثم بين ما هو فقال: يتلو عليكم آيات الله مبينات. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات، تبين للناس، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا فيجمع بين التصديق والعمل، يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا، قد أحسن الله له رزقا، وسع الله رب العالمين له في رزقه وحسنه. يتلو عليهم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور، من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا، يعني الجنة التي لا ينقطع نعيمها. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني مثلهن في العدد لا في الصفة، وإنما خلق سبع سماوات وسبع أراضين مثلهن في العدد، يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا بالوحي من السماء السابعة إلى الأرض السفلى، يتنزل الأمر بينهن بالوحي هذا شرعا، ويتنزل الأمر القدري فيما قدره الله رب العالمين، يتنزل بين السماوات والأرض. قال أهل المعاني: هو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره، فينزل المطر ويخرج النبات، ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق الحيوان على اختلاف هيئاته، وينقل ذلك من حال إلى حال في كل أرض، كما قال قتادة: من أرضه وسماء من سمائه وخلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه يتنزل الأمر. والأولى يتنزل الأمر بينهن قدرا وشرعا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء ولا يخرج عن علمه شيء منها كائنا ما كان. وهذه الآية تدل على أن العبد المسلم ينبغي عليه أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، وإلا كان مفرطا في تحقيق الوظيفة التي لأجلها خلقه الله رب العالمين، لأن الله بين أن العلة لخلق السماوات والأرض وتنزل الأمر القدري والشرعي بين السماوات والأرض هو لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله رب العالمين لنا العلة في هذا، وقد ذكر قبل أنه خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، كل ذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعله قائدا لنا إلى الجنة، وأن لا يجعله سائقا لنا إلى النار، وأن يجعله لنا نورا في قبورنا وعلى الصراط وفي المحشر، وأن يرفعنا به في الجنة درجات ومنازل، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.